بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب هذه المجالس المباركة في علم السلوك والتزكية من خلال هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرات العيوب، العلامة محمد مولود بن أحمد خالد يعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا وقفات مع بعض الأبيات التي عقدها الناظم رحمه الله عن الأعمال، عن الأعمال وما يكون فيها من تفاوت. وكان من جملة ما أخذناه قوله رحمه الله: وعمل عنك شهوده أفل، أو لحباب أو جلال انفعل. أن من أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى عملا يغيب عنك شهوده والاعتداد به وتشهد فيه تقصيرك مع ربك سبحانه وتعالى، وكذلك العمل الذي تأتي به حبا لله وحياء من الله ورجاء فيه سبحانه. وتكلم عن عمل الزاهد في مقابل عمل الراغب، وأن الزهد في الدنيا وعدم تعلق القلب بها مما يعين على صلاح الأعمال وصفائها. وتكلم كذلك عن عمل الراجي، وأن العمل الذي يكون على رجاء ومن أحب الأعمال إلى الله، لأن أحب العباد إلى الله عز وجل، أو لأن أقرب العباد إلى الله أحبهم إليه. وحصول المحبة مع الرجاء أقوى من حصولها مع الخوف، وإن كان كل منهما، أي كل من الخوف والرجاء، لا بد منهما للإنسان، فهما بمثابة الجناحين، بمثابة الجناحين اللذين يطير بهما الطائر. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر أعمال أخرى تعين على تصفية القلب وعلى استنارته، فتؤثر تلك الأعمال في القلب أثرا عظيما. قال: وما تعدى نفعه لغيره. وقفنا عندها أنه من أحب الأعمال إلى الله التي تؤثر في القلب وتصفيه وتزكي النفس الأعمال التي يتعدى نفعها، كتعليم العلم، إعانة الفقراء والمساكين، الإحسان إلى المحتاجين، قضاء حوائج الناس، كل هذا من أعظم الأعمال عندنا. والقاعدة عند العلماء كما ذكرنا أن العمل الذي يكون نفعه متعديا أفضل من العمل الذي يكون نفعه قاصرا، هذا في الأصل. وقد يعرض للعمل ذي النفع القاصر ما يصيره راجحا، كأن يكون مشروعا في وقت مخصوص مثلا فيكون مقدما على غيره. وذكرنا بعض الأحاديث، ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو أو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الذي رواه الإمام الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو حديث عظيم عجيب. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب، ماذا يقول؟ أحب العمل، قال: نعم، أحب الناس إلى الله، أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو على قلب مسلم، فتكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تذهب عنه جوعة أو تسد له جوعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا أن أمشي مع أخي في قضاء حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كظم غيظا أمكنه أن ينفذه ملأ الله قلبه رضا. ومن سعى مع أخيه حتى قضى له حاجته ثبت الله قدميه حين تزول الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إعانة الآخرين في خدمتهم وقضاء حوائجهم والإحسان إليهم وما إلى ذلك. فالعمل الذي نفعه متعدي أجره عظيم، من ذلك العلم، تعليم العلم ونشره في الناس من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه من الأعمال التي لا ينقطع أجرها إلى قيام الساعة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. علم ينتفع ويورث علما، يبث العلم في صدور الرجال ويتلقاه الناس جيلا عن جيل، فهذا يبقى أثره في الأمة إلى قيام الساعة. أو يكتب كتبا فينفع الله تبارك وتعالى بها ويضع الله لها القبول، فهذا أيضا من أعظم الأعمال، لأنه يعظم أجرها عند ذي الجلال سبحانه. كذلك الصدقات الجارية التي لا تنقطع، صدقة لكنها متجددة، كأن يحفر بئرا، كأن يقف وقفا لله تعالى، هذا كله من الصدقات الجارية التي لا ينقطع أجرها وثوابها. فتعليم العلم، هداية الناس، دعوة الناس للخير من أعظم الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد تكون سببا في هدايته، تكون سببا في إسلامه إذا كان كافرا، تكون سببا في استقامته إذا كان غافلا. كل ما يأتيه، كل ما يفعله، كل ما يتقلب فيه من أجور وحسنات في ميزان حسناتك تشاركه الأجر. فلك أن تتصور كم يحوز من الأجر العلماء العاملون الربانيون والدعاة المصلحون، وهم يؤثرون في العشرات، في المئات، في الآلاف، وأحيانا في الملايين من البشر، أجور عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ كيف بالأنبياء؟ كل هذا في ميزان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. تصور أنت إنسان، ولدان المسلمين تعلمهم سورة الفاتحة، وهم إذا صلوا في حياتهم كلها سيقرؤون سورة الفاتحة، كلما قرأوا سورة الفاتحة في ميزان حسنة. ولدك هذا إذا علمته سورة الفاتحة وسيقرأها وسيصلي بها في كل مرة في ميزان حسناته. فالعلم عبادة لا تعدلها عبادة، تعليم العلم ونشره في الناس من أعظم القربات. ولذلك أعظم الناس أجرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما تتقلب فيه الأمة من أولها إلى آخرها فهو في ميزان حسناته. شيء عجيب، شيء لا يحيط به إلا الله تعالى. يقول الشيخ محمد علي بن عبد الودود رحمه الله: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، ومثل ذا من ناقص أو كامل، وشيخ شيخه له مثلاه، ورابع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف. فتصور تتعلم إنسان، وذلك الإنسان يعلم إنسان، أجور عظيمة، أجور عظيمة، وذلك من أعظم الأعمال علم يبثه الإنسان في صدور الرجال، أو يتركه في كتاب يضع الله سبحانه وتعالى له القبول بين الناس. فتعليم العلم من أعظم الأعمال، وما إلى ذلك الجهاد في سبيل الله، إعانة الفقراء والمساكين، قضاء ديون الناس، الإحسان إليهم، كل هذا مما يعظم أجره وما تعدى نفعه لغيره. زيد أوشق بالنك صوم الشريف أوشق بالنفس، هذا سيأتي، هذا كله مما يصفي القلب ويثبت النفس ويزكو بها. أوشق بالنفس كصوم الشريف، كذلك إذا كان العمل شاقا على النفس، كان عمل خفيف والعمل شاق، العمل الشاق أعظم أجرا وأعظم أثرا في النفس، من حيث تطهيرها، من حيث تصفيتها، من حيث تنقيتها، من حيث تزكيتها والارتقاء بها في مدارج الكمال، لأن حملها على ما يشق عليها ترويض لها على الطاعة والعبادة وعلى مخالفة الهوى. قد روى الحاكم وغيره من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على قدر نصبك، الأجر على قدر المشقة، على قدر المشقة يكون الأجر. وهذا لا يعني أن المشقة مطلوبة، المشقة لا تطلب لذاتها، ولكن المشقة تكون تابعة للتشريع. فإذا شرع الله سبحانه وتعالى شيئا وفيه مشقة، فعلى قدر المشقة يحصل الثواب ويحصل الأجر. فإحنا حديثنا هنا عن المشقة التي تلازم التكليف ولا تنفك عنه، وأما التي تفارقه فليس للمكلف أن يقصد المشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ليس من مقصود الشارع أن يدخل الإنسان المشقة على نفسه، مش هذا المقصود. لكن إذا كانت عبادة فيها مشقة فاحتسب الأجر، فإنه على قدر المشقة يكون الأجر والثواب. والأصل أنه إذا وجد عملا أحدهما أكثر مشقة والآخر أقل مشقة فالأكثر مشقة أعظم أجرا عند الله، هذا هو الأصل. لكن هذا ليس على إطلاقه كما ذكر الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في منثور القواعد، وهذا الذي أردته أمس سبق ذهني فذكرته في غير موضع، ذكرت كلام الزركشي أنه في بعض الأعمال يكون العمل الأخف أحب إلى الله تعالى وأعظم أجرا. أعطيكم مثال: القصر في الصلاة، في قصر الصلاة بالنسبة للمسافر، المسافر له أن يقصر وله أن يتم، والإتمام أشق والقصر أخف. القصر أفضل من الإتمام لأنه رخصة ولأنه سنة، فالسنة للمسافر أن يقصر. إذا سأل الإنسان يكون أنا في سفر صلي إتماما ولا قصرا، أيهما أفضل؟ القصر أفضل. نقول: ما لم تصلي في جماعة متمة، إذا كنت وحدك هل تتم ولا تقصر؟ لا لا، القصر أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، في رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. قال تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقدر يقول قائلها الآية تقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا كان في أول الأمر. وذلك عمر الخطاب رضي الله عنه استشكل هذه الآية، واستشكلها أيضا يعلى بن أمية، فجاء يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال له: يا أمير المؤمنين، الله تعالى يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ما بالنا نقصر وقد أمنا. خلاص ما زلنا نقصر ونحن في أمان. قال: لقد تعجبت مما تعجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الشريعة دقيقة، ليس لكل أحد يتكلم بالشريعة، يقدر يجي إنسان جاهل يطلع عنا بحكم جديد كما طلع هذا المجنون هذا لهذه الأيام خارج يتكلم عن السياسة بسبب الجهل بالشريعة، يأخذ على طريقة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الشريعة كل لا يتجزأ الشريعة. استغفر الله، أنا محبش نوصف الناس المجنون لا مشي مجنون، استغفر الله وأتوب إليه من هذه الكلمة، لكن الكلام الذي قاله كفر وخروج من الملة. القول بأنه صيام رمضان وركن اختياري هذا كفر وخروج من الملة وإنكار معلوم من الدين بالضرورة، هذا إذا كان يعلم فهو كافر بالإجماع، وإذا كان يجهل ولا عنده شبهة ولا كذا فلا بد أن يتعلم قبل أن يتكلم. لا بد أن يسأل أهل العلم الراسخين وأن يفهم الأمر على وجهه. فالشريعة الشريعة علم كما أقول دائما، الشريعة علم بل علوم، هي علوم الشريعة، الشريعة ليست علما واحدا، علوم الشريعة التي لا بد للإنسان منها حتى يصير عالما تصل إلى 40 علما. فليس من السهل أن يأتي إنسان هكذا يعني ربما لم يتعمق في طلب العلم وتحصيله ثم يتكلم في أمور عظام. شوف هذا مثال صغير فقط، وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ويفتنكم الذين كفروا. قد يأتي جاهل لا يعرف يقول لك لا القصر الصلاة ثم أخطأتم، ويظن نفسه أنه سيأتي بشيء جديد يبشر الأمة، قلهم لا أنتم أخطأتم منذ يعني منذ قرون ولا سنين، أنتم تخطئون، القصر في الصلاة يكون عند الخوف. هو مسكين، هو جاهل لا يعرف شيئا، يأخذ شيئا هكذا ويظن نفسه أنه حصل شيئا كبيرا. الجواب علمت شيئا وغابت عنك أشياء، غابت عنك أشياء كثيرة. فالشريعة كل لا يتجزأ، ولو سكت الجاهلون لقل الخلاف كما قال ابن رشد، لو سكت الجاهلون لقل الخلاف. كان هذوك الجهال يسكتوا شوية يعطونا شوية سكات ما يكونش هذا النزاع والشغاوة. المصيبة أنه يتكلم من ليس من أهل العلم ويوهم الناس أنه من أهل. فالشاهد أنه قد يعرض، قد يكون العمل الأقل مشقة أعظم أجرا من العمل الأكثر مشقة، ومثاله القصر في السفر وله نظائر كثيرة في الشريعة. لكن أراد أن يقول لك مما يصفي القلب، مما تحصل به مجاهدة النفس وتزكيتها والارتقاء بها وترويضها على العبادة، ما يشق على النفس وتعدى نفعه لغيره أو شق بالنفس كصوم الشره، الشره اللي هو كثير الأكل والذي فيه شراها، يحب الأكل والطعام والشراب، فهذا من أعظم العبادات في حقه الصيام، لأنه يجاهد هذه النفس ويكسرها. نعم. ونشأة الشباب في تأثم وطاعة ونفقات الملم، ونشأة الشباب في تأثم الشباب، يكون إنسان في مرحلة الشباب ومع ذلك ينشأ في طاعة الله، هذا من أعظم ما يكون. ونشأة الشباب في تأثم، التأثم اجتناب الإثم. شفت اللغة العربية أيضا لغة دقيقة. التأثم من الصيغ، من المعاني التي تأتي لها صيغة تفعل، تجنب الإثم أي تجنب الفعل. تقول تأثم أظن يعني فعل الإثم، أثم أثم أتى إثم. تفعل من معانيها اجتناب الفعل، تفعل تأثم أي اجتنب الإثم. حديث معاذ بن جبل، كيف حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله على العباد وحق العباد على الله، يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستنكف أن يركب الحمار، والحمار آنذاك يعني دابة حقيرة في نفوس الناس، على الناس يركبون الفرس يركبون الإبل، حمير يعني يركبوها أهل التواضع، الناس سوقت الناس يركبوا الحمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحرج أحيانا ويركب الحمار، كما واحد يعني هكذا وجيه يركب الآن مثلا سيارة متواضعة جدا، لا حرج في هذا، هذا من التواضع، إذا جاءته فرصة يركب لا حرج أن يركب فيها، لا يتكبر الإنسان عن أن يركب شيئا إذا اقتضته المصلحة بلا شك أو اقتضاه الواقع لا بأس. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يركب حمار عادي في عهد، في عهد فيه الناقة وفيه الفرس. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحديث فيه عظمة التوحيد، أن التوحيد هو سر النجاة، إخلاص العبادة لله سر النجاة من النار. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ليموت موحد مخلص فترجى له النجاة من النار بإذن الله. فقال معاذ رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، تخبرهم فيتكلوا. قال هذا بينه وبينك هذا من العلم الذي يوجه لأهل الصحابة للنبهاء لأهل العلم والمعرفة، ليس من العلم الذي ينشر في جميع الناس. معاذ بقى عنده هذا الحديث ولم يخبر به جميع الناس، يعني حتى يترقى المسلمون ويعوا حقائق الشريعة، لأنه يعني كان بعض الناس ضعاف العقول والإيمان إذا قلت له هذا الحديث الحمد لله ونحن الحمد لله نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص من أهل الجنة. لا، مع هذا الحديث يفهم في ضوء نصوص أخرى أنه لا إله إلا الله هي المفتاح، ولا بد للمفتاح من أسنان، والأسنان هي الأعمال الصالحة. لازم المهم، فمعاذ ما ذكرش بهذا الحديث في آخر حياته حدث به. يقول الراوي فأخبر بذلك بهذا الحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه تأثما، أي خشية أن يأثم بكتمان شيء عن رسول الله. هنا الشاهد فأخبر بها معاذ تأثما، أي تجنب للإثم خشية أن يكتم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالتأثم تجنب الإثم. ونشأة الشباب في تأثم الشاب الذي يتقد قوة وحيوية ونشاطا، إذا استقام على طاعة الله في هذا السن فهذا من أعظم ما يكون، بل سيكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهنيئا لكل شاب نشأ في طاعته، هنيئا لكل شاب يجاهد نفسه يصبر على الطاعة وعلى العبادة يتمسك بدينه في هذا الجو من الفتن، من فتن الشهوات والشبهات. الآن غير لمحب الحرام مبسوط على مصراعيه، ومع ذلك والشاب يمكنه أن يفعل ومع ذلك لا يفعل طاعة لله تعالى. أترون أن الله تعالى يخيب سعيه؟ ترون الله ينسى هذا الشاب اللي استقام وجاهد نفسه؟ قل يا ربي أنا أستطيع أن أفعل لوجهك، طلب لرضاك لا أفعل ولا أجترئ على حدودك. وذلك من أعظم جزائه يوم القيامة أنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. في المحشر ناس في هم، في كرب عظيم، قد جنت الشمس من الرؤوس، ناس في هم لا تحيط به العقول، لا يعلمه إلا الله، كرب عظيم. هناك سبعة أجناس في أمان، في حفظ، في سلام، في كنف من الله ورعاية وحفظ منه وحماية. سبعة يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله إلى آخر السبعة الذي ذكرناه وشرحه صاحب الفضيلة الشيخ سعيد في خطب جمعية كما حدثت به. فشاب نشأ في طاعة الله. جاء حديث آخر أظن رواه الترمذي أحمد في المسند وغيره، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعجب للشاب ليست له صبوة. هذا الحديث مختلف فيه لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة، وابن لهيعة مختلف فيه على كل حال، فذلك جمع بعض العلماء يصحح هذا الحديث يحسنه إن الله، وبعضهم يضعفه. على كل حال حديث مختلف في سنده لكن معناه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب عجبا يليق بجلاله من الشاب ليست له صبوة. كل هذه القوة وهذا الحماس والحيوي ومع ذلك ليس له صبوة، يعني انحراف وزيغ وعصيان عجيب، كيف يثبت؟ فاستقامة الإنسان حال شبابه من أعظم الأعمال ومن أعظم ما له أثره في القلب صفاء ونقاء وتزكية. لذلك في الغالب الشاب إذا نشأ في طاعة الله فإنه سيثبت عليه، هذا في الغالب، حتى إذا زاغ بعد ذلك سيرجع، لأنه مر بمرحلة طهر فيها قلبه وفؤاده وجاهد فيها نفسه. ونشأة الشباب في تأثم وطاعة، في تأثم أي اجتناب الإثم، وطاعة أي عبادة، ينشأ في الطاعة يترك المحرمات ويعني يترك المنهيات ويفعل المأمورات. ونشأة الشباب في تأثم أي في اجتناب الإثم وطاعة في طاعة الله تبارك وتعالى. ورب ذكر الشباب كثير في القرآن، الشباب الذين استقاموا خلد الله ذكرهم، الشباب الذين ثبتوا على الطاعة، ثبتوا على التوحيد والإيمان، ثبتوا على المبدأ، شباب سبحان الله، شباب ثبتوا. وكثيرا ما يساء الظن بالشباب فيكون الفتح على أيديه، يكون فتح على هؤلاء الشباب في قصة أصحاب الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هؤلاء الشباب خلد الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم. وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, كثير منهم في بداية الإسلام كانوا من الشباب رضوان الله عليه. الإسلام في الشيوخ كان قليلا, لكن كان كثيرا في الشباب. جل من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا من الشباب. فاستقامة الإنسان حال شبابه من أعظم الأعمال. ونفقات الملم, الملم هو البخيل والشحيح. إنسان بخيل ويجهد نفسه وينفق, هذه من أعظم الأعمال. لماذا؟ لأنه يشق عليها فهو يجاهد, يحاول أن يخالف هواه ويتحقق بقول مولاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونفقات الملم خياره وهو صحيح قال صابه والله تعالى مخلصا. ونفقات الملم أي الشحيح خيار, أي خيار ماله هو شحيح. والشح داء, محمد مرود بدأ به للذكر أول مرض بدأ به بدأ بداء البخل, بدأ بالبخل بناء يعني على الحروف الأبجدية. الباء هو رتبها الحروف الأبجدية أو على الحروف الهجائية عفوا. فبدأ بالبخل, فمن عما يجب شرعا ومروءة هو البخل الذي يذكر. فالبخل والشح داء عياء, والله تعالى يقول من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم, تكلمنا عن الشح مطولا. فإنفاق الشحيح من ماله, مجاهدة نفسه في هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله. الحاصل أن كل عمل يشق على النفس فيه مخالفة الهوى فيه كسر هذه النفس فهو من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ونفقات الملمي خياره أن ينفق خيار ماله وهو صحيح حال كونه صحيحا غير مريض قانصا أي صائدا طالبا راغبا قانصا به رضا الله تعالى مخلصا. الشرط أن هذا الشحيح حين يجود بماله ويجاهد نفسه على الإنفاق يريد بذلك مرضاة الله, لا يريد رداء ولا سمعة, لا يريد محمدة عند الناس. هذا هو العمل الذي يعظم شأنه عند الله تبارك وتعالى. هو صحيح أي حال كونه صحيحا معافى, قانصا أي طالبا رضا الله تعالى. أصل القنص في الصيد, وقنص الصيد يعني إصابته, لكن هنا المقصود يعني وهو يطلب رضا الله تعالى لا رضا غيره. وهو صحيح قانصا به أي بذلك العمل رضا الله تعالى مخلصا حال كونه مخلصا لله عز وجل. أما إذا كان يجاهد نفسه من أجل إرضاء الخلق فما أبخسها من صفقة, يعني كل هذه المجاهدة من أجل الناس حتى يرضى عنك, هذا عمل خسيس. أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يخالف هواه من أجل طلب رضا الناس فهذا لا عبرة به ولا يعبأ الله به. العمل الذي يعظم عند الله هو ما كان صاحبه مخلصا فيه صادقا مع ربه ومولاه وهو يريد أن يطهر نفسه وأن يزكي نفسه وأن يجاهده مما يصفيه وما شوف كل هذا يقول لك هذا مما يصفيه, من أعظم ما يصفي القلب ويزكي النفس. وما تعد نفعه لغيره أو شق بالنفس كصوم الشره ونشأة الشباب في تأثم وطاعة ونفقات الملمي خياره وهو صحيح قانصا به رضا الله تعالى مخلصا مما يصفي. هذا هو الخبر, الخبر هو مما يصفي, هذا من أعظم ما يصفي القلب والفؤاد, من أعظم ما ينقي القلب ويطهره. زيد وما أخفاه, وما أخفاه خير كذا أي كذلك مما يطهر القلب. أنا أذكر هذه وصفات لتطهير القلب, وصفات لتطهير القلب. وما أخفى, إخفاء الأعمال من أعظم ما يطهر به الفؤاد, من أعظم ما تزكو به النفس. إخفاء الأعمال أن تكون لك خبيئة بينك وبين الله حيث لا يراك أحد, لك سر مع الله تعالى سواء قيام ليل صيام نهار إحسان إلى الناس. هكذا كان حال الصالحين, كل واحد عنده سر مع الله, عنده سر وحير واحد عنده أسرار عبادات خفية لا يعلمها إلا الله. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم, أفضل لك أنت, أحسن لإيمانك أحسن ليقينك. فهو خير لك، خير لقلبك، حتى تعود نفسك الصدق، تعود نفسك الإخلاص حيث لا يراك أحد. وهذا موجود، موجود في يعني في عباد الله الصالحين والأولياء حتى موجود. والله نعرف، نعرف كثيرا من الأخبار والقصص عن أناس يقومون بأعمال عظيمة لا يعلمها إلا الله، إلا الله عز وجل، لا يعلم بها أحد، بل يأبى أن يذكر اسمه وهو صاحب المشروع كله، وربما الناس يذمونه بأنه بخيل وهو صائف، الكل في الكل، هو كل شيء، ومع ذلك لا يرضى أن يذكر اسمه. صدق وإخلاص، علاقة بالله تعالى. الأصل في الأعمال إخفاؤها إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة إظهارها. سواء أنت تقول لي وش الأفضل، نظهرها ولا نخبيها؟ لا، لا أصلا تخبيها، هذا هو الأصل. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم، إذا لأن ذلك يعينكم على الإخلاص، أن تعود نفسك أن تكون أعمالك لله وحده، لا تبالي منه، لا يعنيك أن يثني عليك الناس، أن يمدحك الناس، هذا لا يعنيك، يعنيك رضا الله وحده سبحانه وتعالى. تعرفوا في الحديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قالوا منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. خلك من شدة الإخفاء حتى اليسار بالك ما تعرف، مبالغة يعني، طبعا أسلوب من أساليب المبالغة، من شدة إخفائه حتى شماله لا تعلم ما تنفق يمينه. فهذا هو الأصل، الأصل هو إخفاء الأعمال، يقول لك سر بينك وبين الله لا يطلع عليها. أحيانا تقتضي المصلحة الراجحة إظهارها، تنفق أنت مخلص لك لكي تشجع غيرك، مثلا كنت في موقف تعلم أنه كثير من الناس سيحجمون ويتثاقلون ويتباطؤون، فأنت تبادر أمامهم، ونيتك أنت مخلص، نيتك أن تحثهم على الخير، أن تشجعهم، هذا مطلوب، هذا مشروع. هنا الأفضل هو الإظهار، لأن المصلحة الراجحة في إظهار هذا، في إظهار هذا العمل. فالأصل في الأعمال سترها وإخفاؤها إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة إظهارها. كذا كذا أي كذا بمعنى وما أخفاه، أي العمل الذي يخفيه الإنسان، كذا أي مما يصفي القلب ويزكي النفس. خير السعي ما صفاه، كذا وخير السعي ما صفاه، كما خير السعي هو حب. يقول لك الخلاصة في ها هنا: احرص على أن تكون في سعيك لربك سبحانه حين تأتي الأعمال الصالحة أن تلحظ شيئا مهما وهو طهارة القلب. هذه الأعمال لابد أن تثمر ثمارها في هذه النفس. كل عبادة عندها أثر، عندها انعكاس، عندها نور. فإذا لم تكن تجد أنوار العبادة على نفسك، راجع نفسك، أوكي، خلل، يوجد خلل أمة. الصلاة، ربي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإذا كنت تصلي ومع ذلك تجترئ على الفحشاء، أوكي، خلل، راجع نفسك. من شأن الصلاة أن تثمر ثمارها في القلب، خشية وخضوعا وتواضعا وانكسارا بين يدي الله، وهكذا كل الأعمال. فلك خير السعي ما صفى، أفضل سعي هو السعي الذي تجد ثمرته في نفسك وقلبك. نعم. كما أضر الذنب ما أقساه بأن أدمته أو استحلاه، كذلك ما أضر الذنب ما أقساه، ما أقبح هذا الذنب وما أقساه، فإنه يورث قسوة القلوب بأن أدمته أو استحلاه. من أخطر الذنوب تلك الذنوب التي تداوم عليه، قد تذنب ذنبا ثم ترجع عنه، هذا إن شاء الله على المغفرة وعلى العفو، لكن الذنب الذي تواظب عليه في كل مرة وتجترئ على الله، هذا من أخطر ما يكون، لأنه يوشك أن يطبع على قلبك. المواظبة على الذنب تصيب القلب بالران، تصيب القلب باش بالران، الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شوف، مش ما كسبوا، قال ما كانوا يكسبون. هذه الجملة تدل على التجدد، كانوا يكسبوا، ما كانوا يفعلون، في كل مرة يديروا واحد زوج وثلاثة، حتى طوبع على قلبهم والعياذ بالله. جاء عن الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: هو الذنب على الذنب حتى يموت القلب، الذنب على الذنب حتى يموت القلب. لا ما تجيب أخبار، تقول هذه صغيرة معلش، ثم لا تتوب منها وتتساهل، وتقع في صغيرة ولا تتوب منها وتتساهل، وأنت مسكين من غير أن تشعر، وقلبك يقسو ويسود والعياذ بالله. هو في سوداد حتى يظلم قلبك فيطبع عليه. جاء في تفسير هذا حديث رواه الترمذي وأحمد بن غير واحد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد, تكلم عن أنه إذا أذنب العبد فتاب منه, ذلك أن العبد إذا أذنب ذنبا فتاب منه صقل قلبه, يعني عاود تنقى. أما إذا لم يتب منه فذاك الران الذي قال الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال أما إذا لم يتب منه نكتت فيه نكتة سوداء فذاك الران الذي قال الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون, أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا لم يتب نكتة ومن بعد يزيد يعصي نكتة أخرى وزيد يعصي نكتة أخرى حتى يظلم القلب. جاء في الصحيح, نعم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, أظن أولا من حديث عقبة بن عامر لا أدري بعد الرجاء الحديث, وين في الصحيح قال أعلى حديث حذيفة, هو من حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم, نعم تذكرت هو من حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا, حصير تعزمان شفتوه يا عيدان, كعرض الحصير عودا عودا هكذا الفتن واحدة واحدة, فأيما قلب أشربها جاءت فتنة معصية وعصيت وما تبت شربت زد مرات شربت ولم تتب, فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء, وأيما قلب نكرها جاهد نفسه اصبر معصاش نكتت فيه نكتة بيضاء. استحضر هذا المعنى, تجيك الشهوات المغريات وتمتنع ما تظنش باللي نسيها الله يعني جازت هكذا, لا لا لا والله وقع أجرها عظيما عند الله, ولا تجدن بركتها ولو بعد حين, تجد بركتها ولو بعد حين بلك ما تحس في ذيك اللحظة, تحس باللي جهدت نفسك وتركت المعصية فقط خلاص معليش, لا لا لا تجدن بركتها ولو بعد حين كما أن المعصية لا تجدن مغبتها ولو بعد حين, إياك أن تحتقر طاعه ولا المعصية. فنكتت فيه نكتة بيضاء, قال عليه الصلاة والسلام حتى تصير القلوب إلى قلبين في نهاية المطاف, مع طول الزمان في نهاية المطاف تصير القلوب إلى قلبين, قلب أسود نكتة نكتة نكتة وهو لا يتوب, المصيبة أنه لا يتوب, لو كان يتوب يدفع ذلك السواد كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا تاب منه صقل قلب عاود غسل القلب, فتصير القلوب إلى قلبين, قلب أسود مربادا سواد حالك كالكوز مجخيا, الكوز اللي هو الكأس, الكوز اللي هو الكأس مجخيا يعني منكوس, ها والكأس يكون منكوس يكون هكذا, يولي قلب الإنسان يعني مملوء سوادا كالكوز مجخيا مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى, يكون هو هكذا مفتوح على الخير على نور الوحي والهداية, فإذا امتلأ بالشر وانتكسك أغلق, يقول لي ما يفهم ما تنفعوش الموعظة, هدر ولا ما تهدر, ألا ترون هذا في بعض الناس تذكروا ما تذكروا كيف كيف هدر من نرس بعض اللي في رأسه رأس. ويجتري على حدود الله, تقول سبحان الله هذا ليس إنسانا, اسمع آيات تهد الجبال أحاديث تخويف قلبه ملئ ظلمة والعياذ بالله, فذاك قول الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عياذا بالله, فتصير القلوب إلى قلبين, قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أجرب من هوى, يولي إلهه هوى, فرأيت من اتخذ إلهه هوى, يولي إله والهوى يقول لك أنا أدري وش كان في رأسنا كاش يجي يوريني مصيبة, وقلب القلب الآخر لجهد نفسه نور عظيم هداية ربانية, ويظن بلي جاهد نفسه غير في ذاك اليوم لكنها أنوار وأسرار عظيمة, هذه المجاهدة في لحظات ستعقبها هدايات واستقامة إلى الممات بإذن الله. قال وقلب أبيض, لكن ينكر جه ينكر وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض, شوف قلب يصير قلبه أبيض لا تضره فتنة مهما وقع سيكون ثابتا كالجبل الأشم, نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا وبصائرنا. موعدنا إن شاء الله تعالى في درس السبت بإذن الله وحوله وقوته, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.